الدرس الماضي، فلعل صاحب الكتاب يرسل لنا بالسورة في باب الأحداث. الصوت مسموع. لا إله إلا الله. الأسئلة منتظرين والطلاب غير موجودين. لا، نرجو من الأخ المشرف أن يبين لهم الوقت المحدد حتى لا يتأخر الطلاب بعد ذلك. فاللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب الأحداث، يعني موجب الحدث. موجب الحدث يعني ما الذي جعل هذا المتطهر يجب عليه أن يتوضأ؟ ما هو؟ قال: خروج غير منيه من فرج. لا إله إلا الله. طبعا هو أراد أن يتفنن في هذا الكتاب رحمه الله تعالى، أراد زكريا الأنصاري أن يتفنن في هذا الكتاب ويأتي بأشياء جديدة في طريقة التأليف. ودرج الفقهاء قديما وحديثا أن كل واحد يأخذ من الآخر، ولعلكم لا تجدون هذه اللفظة في غير هذا الكتاب. باب الأحداث هي خروج منيه من خروج غير منيه من فرج. في باب الأغسال تجدون هذه اللفظة، باب الاغتسال، أنه إذا خرج المني وجب الغسل، والمرأة إذا خرج منها المني منيها هي إذا خرج وجب عليها الغسل. أما إذا خرج مني الزوج فقالوا هذا يوجب الوضوء. هناك تجدونه في باب الغسل، إذا وصلنا إليه نفصل فيه إن شاء الله. ثم يفرقون بين أن تقضي المرأة شهوتها مثلا أو لا، فإذا قضت شهوتها مع زوجها فإذا خرج المني وجب عليها أن تغتسل، وإذا لم تقضي شهوتها بأن كانت مغتصبة أو كانت نائمة فقالوا هذه إذا خرج بعد ذلك المني فإن هذا لا يكون منيها وإنما يكون مني الزوج، فلا يجب عليها الاغتسال وإنما يجب عليها الوضوء. هناك تجدونه. وهنا يقول في باب الأحداث هي، يعني أسبابه، خروج غير مني من فرج، يعني إذا كان منيه، يعني هل ألا ترى أن هذا تكليف بما لا يطاق؟ لا، ليس تكليف بما لا يطاق، وإنما قل تكلف. تكلف هو تكلف زائد فقط، يعني نوع يعني الفقهاء يناقشون فيما إذا أدخل إلى إحليله منية غيره مثلا وخرج، أو كان من قبل أو دبر يقول مثلا فخرج هذا المني، فيقول هذا ليس موجب للغسل وإنما موجب للوضوء فقط. المرأة إذا جامعها زوجها فإنها بمجرد ولوج الحشفة يكون قد وجب أصلا الغسل عليها لولوج الحشفة، لكن إذا اغتسلت، هم يقولون هكذا، إذا اغتسلت ثم خرج بعد ذلك منها المني فإنه يكون هذا مني الزوج إذا لم تقض شهوتها. أما إذا قضت شهوتها أو كانت صاحية فإنها يحدث عندها عبارة عن تقلصات تجذب هذه الشهوة، هي شهوة الرجل، فلا ترجع أو لا تخرج، ثم ما خرج بعد ذلك يكون منها لا منه فيجب عليها الغسل. أما إذا كانت نائمة أو مغتصبة فإنهم يقولون أن الخارج أو أن لا لا هو موجود في المذهب، لا تقلد الحنابلة أبدا. أنا لا أمنع من تقليد الحنابلة أبدا، هم ليسوا بكفار لكن لا تقلدهم أبدا، لأنك إذا قلدتهم تكون آخذا بالمذهب القديم، والمذهب القديم لا شك أنه مرجوح، إلا أنه في بعض المسائل قوية، في بعض المسائل في المذهب القديم قوية وهي أقوى من المذهب الجديد أحيانا. فقال هي خروج غير منيه من فرج أو ثقب تحت معدة، هذه أيضا تجدونها يقولون أنه إذا انسد مخرجه لعارض، كأن جريت له عملية مثلا فسد دبره، انسد الدبر بواسطة أنه أجريت له عملية بواسير أو ما شابه ذلك، فلا بد من انسداد الدبر. فإذا انسد دبره ثم فتح الأطباء ثقب، يعني عين تثقب بإبرة أو شيء أو بميل أو بأي شيء من تحت السرة، من تحت السرة، فإن هذا الثقب يقوم مقام الدبر، فإذا خرج منه ريح أو براز أو شيء يكون ناقض للوضوء، وكذلك إذا خرج منه هذا المني الذي عمم المؤلف كل ذلك في هذا الموضع. قال والفرج المنسد هي خروج غير منيه من فرج أو ثقب تحت معدة، والفرج منسد بهذا الشرط، بهذا الشرط، يعني إذا كان الفرج منسد ليس منسدا انسدادا أصليا وإنما انسدادا عارضا كان يجريت له عملية، فإن الفتحة التي يخرج منها بعد ذلك الأطباء هذا الخارج من معدته يكون قائما مقام الدبر، فيخرج ما خرج منه يكون ناقضا ولا يكون قائما مقام الدبر في بعض المواضع، فإنه إذا مسه بيده مثلا لا يكون ناقضا للوضوء، بخلاف إذا مس فرجه فإنه يكون ناقضا للوضوء على الجديد. وكذلك إذا أولج فيه حشفة مثلا لا يقام عليه حد الزنا كما سيأتي معنا في باب حد الزنا، فهو يقوم مقام الفرج في مواضع ولا يقوم مقامه في مواضع أخرى، لا يكون أيضا تحريم النظر إليه كتحريم النظر إلى السوء المغلظة. قال وغلبة على عقل، غلبة العقل سواء كان جنون أو إغماء أو نوم، هذه الغلبة أو هذا النوم أو هذا ليس حدث بذاته وإنما هو مظنة خروج الحدث، فهذا تدرسونه في الأصول أن المظنة تنزل منزلة المئنة، مظنة الظن والمئنة يعني اليقين، فهذه لا ليس النوم ليس ناقض للوضوء، وإنما يحتمل أنه إذا نام خرج من دبره شيء ولا يعلم بذلك. ولذلك ورد في الحديث لعله في المسح على الجوربين، لكن من نوم أو غائط أو بول من نوم، فذكر أن النوم ناقض الوضوء، وفي أحاديث أخرى ذكرت أن النوم ليس ناقض الوضوء، كان الصحابة ينامون حتى يسمع لهم غطير ثم يصلون ولا يتوضؤون، من ثم تعارضت هذه الأدلة على بعض المشايخين من ضمنها الشيخ محمد يوسف حرب عليه من الله صحائب الرحمة والرضوان، فقال بأن النوم ناقض مطلقا، وهذا خطأ، بعض العلماء يرى أن النوم ناقض مطلقا لأنه قد ورد التصريح بأن النوم ناقض، وبعضهم يقول ليس ناقضا بما أن الصحابة كانوا ينامون ويقومون ولا يتوضؤون. والصواب ما قاله الشافعي أنه يفرق بين النوم في حالة التمكن والتأكد من أنه لم يخرج منه شيء أثناء نومه، وبين أن ينام ولا يستطيع التأكد من أنه خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء. فقال إذا كان معتدل القامة ونام ممكنا مقعدته مثلا، يستمع إلى مثلا إلى الخطبة هذه الأيام، إذا سمعت إلى الخطبة فإن أفصح خطيب والخطيب المصقاع أنك تنتبه إليه أثناء صعوده إلى المنبر ويقول السلام عليكم أو إن الحمد لله ثم تنام، ولا تشعر إلا حين يقول قوموا إلى صلاتكم، فهذا الأفصح. فطيب، فرحمة من فقهاء الشافعية قالوا أن النائم في هذه الحالة يا يا يا يا يا لا ينقض وضوءه ما دام متمكنا من ما دام ممكنا مقعدته. فإن كان متمكن يعني جالس جلسة متمكن بحيث يا يا يا يا ينضم بعضه إلى بعض فلا يخرج منه ريح، فهذا ينام، فهذا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. أما إذا نام مضطجع على شقه أو على ظهره أو على بطنه أو على أي جهة أخرى راكعا أو ساجدا أو أو أو أو، فهذا لا شك أنه يكون مظنة خروج الحدث منه، فتنزل منزلة المئنة، فنحكم بأنه الآن ليس متوضئ وأنه الآن قد انتقض وضوءه. قال: هي خروج غير منيه من فرج أو ثقب تحت معدة والفرج منسد، وغلبة على عقل. غلبة على عقل هذا يشمل المجنون والمغمى عليه، ويشمل أيضا النائم، لكن يستثنى من ذلك نوم ممكن مقعده، يعني إذا كان ممكنا مقعدته وليس بالمتين المفرط ولا النحيف المفرط. قالوا المتين المفرط هذا وإن كان ممكنا مقعدته فإنه قد يخرج منه شيء ولا يشعر بذلك ولا يستطيع أن يضم نفسه، وإن كان نحيف أيضا يعني شديد النحافة فإنه يكون جالسا على العظام لا يستطيع أن يسد أيضا مخرجه، فلا نعتبر فلا نتأكد من عدم خروج شيء من دبره، فنحكم بانتقاض وضوئه لهذه المظنة. ومس فرج الآدمي، ومس فرج آدمي، إذا مس الفرج من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، من مس فرجا فليتوضأ، إذا مس فرجه أو فرج غيره فإنه يتوضأ. لماذا يتوضأ؟ لأنه انتقض وضوءه بمس فرجه، وخلافا للأحناف الذين يقولون بأنه بأن الفرج بأن مس الفرج لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث أنه إنما هو بضعة منك، والصواب أنه ناقض، لأن حديث أنه بضعة منك قاله في مكة، وحديث من مس فرجه رواه أبو هريرة وما أسلم إلا متأخر. والمس والمس بينهما اتفاق واختلاف، سنأتي إن شاء الله إلى ذكره بعد قولنا باللمس. المس لا يكون إلا بباطن الكف، ولذلك قال مس فرج آدمي أو محل قطعه، يعني محل الجب، لو أن ذكره مثلا جبة فمس محل القطع فإنه يكون هذا ناقضا للوضوء. وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى بكبر لا محرم، من إذا مس امرأة فإنه ينتقض وضوءه لقوله تعالى أو لامستم النساء، فمن مس امرأة أجنبية غير محرم، المحرم هي ما يحرم عليك زواجها بسبب القرابة، المحرم هي من يحرم عليك زواجها بسبب القرابة، فهك الأم والبنت وإن علونا وإن نزلنا، والحواشي والفصول، الحواشي كالأخوات والفصول كالعمات والخالات وكذا، فهذه لا تنقض الوضوء بحال، وإنما الذي ينقض هي المرأة التي يجوز لك أن تتزوج بها، هذه تعتبر وإن كانت زوجتك فهي أيضا أجنبية، هذه إذا مسها فإنه ينتقض وضوءه. الأحناف يقولون أن المرأة لا تنقض الوضوء، وأن المرأة إذا مست الرجل أيضا لا ينتقض وضوءها، لا ينتقض وضوءه ولا ينتقض وضوءها، وإن وجد الشهوة عندهما جميعا، وإن وجدت الشهوة وإن ناما سويا بغير حائل، فهذا قال لا ينتقض أبدا، ما في عندهم نقض الوضوء أبدا بهذه الطريقة. وفسروا أو لامستم النساء بالجماع، لأن ابن عباس قال ذلك، فسر آية الملامسة بأنه الجماع. وأما الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا أو لامستم النساء، هذا اللامس والحس والجس والقبلة من الملامسة، فمن مس امرأة وجب عليه أن يتوضأ لأنه يكون قد انتقض وضوءه. استدلوا بقول عمر وابن عمر وبقول ابن مسعود أن الحس والجس والقبلة من الملامسة، من الملامسة، فلا تلزمنا يا أحناف بقول ابن عباس ونلزمك بقول هؤلاء الثلاثة، والترجيح يكون بالثلاثة. الترجيح لأن ثلاثة من الصحابة مقابل واحد ينبغي أن نكتفي بهذا ونقول أنه راجح، لكن ننزل المسألة منزلة تعارض الدليلين، ننزل المسألة مسألة أو منزلة تعارض الدليلين، فلا نلزمكم بقول ابن عمر وعمر وابن مسعود ولا تلزمونا بقول ابن عباس. لكن قد وردت قراءة سبعية متواترة أيضا أو لمستم، واللمس حقيقة لا ينطلق إلا إلى المس، إلى اللمس بي بي بي بي باليد. اللمس حقيقة لا ينطلق إلا إلى اللمس باليد. فدعنا من من من قراءة أو لامستم، وإن كان حتى لامستم أيضا صبرك علينا، صبرك علينا يا أم أحمد، صبرك، لا تستعجلي حتى ينتهي الدرس. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صبرك، هلا صبرت قليلا. أين كنا؟ ما أدري. لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين، صابرة بالغصب، يعني يعني مغصوبة على هذا الصبر. لا لا صبري، معليش تعمل. فلا نلزم الأحناف ولا يلزموننا بما قلنا وقلناه، ولكن نلزمهم بالقراءة السبعية أو لمستم النساء. فاللمس باليد ينطلق مباشرة، هذا واضح، هذا لمس. لكن لامستم قد يطلق على الجماع وقد يطلق على اللمس، والحقيقة على اللمس باليد والمجاز على الجماع. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاءه وقال له الرجل إني قد زنيت أو فطهرني إلى آخره، من بعض الروايات الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لعلك لامست، لعلك لامست، مش ممكن يكون هنا بمعنى لعلك جامعت أو زنيت أبدا، وإنما لامست هي الملامسة بالقبلة واللمس والحس والجس وإلى آخره. إذا نقول الأحناف عظم الله أجركم وشكر الله سعيكم وجزاكم الله خيرا على فعلكم، ولكن لا تلزمونا بقول فرد ونلزمكم بقول ثلاثة وبالقراءة السبعية المتواترة أو لمستم، واللمس لا يطلق إلا على اللمس باليد إلا إذا أتيتم لنا بما يصرف هذا الحقيقة أو هذه الحقيقة إلى المجاز أو إلى التأويل، والأصل في الأشياء الحقيقة. يبقى الآن الخلاف بين المالكية والحنابلة من جهة، المالكية والحنابلة وأم أحمد من جهة، والشافعية من جهة. فالشافعية يقولون أنه إذا مس باختيار أو بغير اختيار، بعمد أو بغير عمد، أو مس بقصد أو بغير قصد، بشهوة أو بغير شهوة، تنقض الوضوء. وأما الحنابلة والمالكية ومن وافقهم يقول لا، المس، يقول المس لا يكون إلا بشهوة، لا يكون إلا بقصد. نعم يا شافعية نحن معكم أن الآية أو لامستم تفسر بمعنى أو لمستم، وهو أن اللمس ينقض الوضوء، لكن لا بد أن يكون هناك قصد. يا مالكية ويا حنابلة، يا من اتخذتم هذا المذهب وقويتموه، لماذا؟ قالوا لأنه قد ورد حديث يذكر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إحدى زوجاته وصلى. ورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إحدى زوجاته وصلى. فقال الإمام الشافعي: إذا صح هذا الحديث قلت به. الإمام الشافعي وقاف عند النصوص، قال إذا صح هذا فهو نص في محل النزاع، لا نأخذ بقول فلان ولا علّه. لكن الإمام النووي يقول هو ضعيف بالاتفاق. فماذا معكم يا حنابلة ويا مالكية ويا من لقطلقهم واتخذ مذهبهم قويا وتمذهب به؟ قالوا لدينا حديث آخر، حديث عائشة وليس حديث ابن نباتة، أنه قبل إحدى زوجاته وصلى. وحتى في بعض الروايات أنه لعله أنت يا حمير وكذا، فضحكت عائشة. قالوا خلاص، هذا حسنه بعض أهل العلم، ومن صححه الألباني، ومن ضعفه فلان وفلان. قال المالكية، قال الشافعية: لا، هذا الحديث ضعيف، ويكفي في تضعيفه أن الذي ضعفه البخاري. البخاري قال هو ضعيف، وابن المديني قال هو ضعيف، وابن معين قال هو ضعيف، وجميع المحدثين الذين قدمهم راسخة في هذا الفن ضعفوا هذا الحديث. بل قال ابن معين: احكي عني انه شبه لا شيء، احكي عني انه شبه لا شيء. بل قال بعضهم انه انقلب الاسناد على الرواة. فلعل هذا الحديث المقصود فيه قبل وهو صائم الى اخره. اذا هذا الحديث ضعيف، هل عندكم ما تقوون به مذهبكم؟ قالوا: نعم، عندنا حديث اخر ان عائشة افتقدت الرسول ذات ليلة فخرجت تتلمس، ولعله فرأت مثلا وهو ساجد فوضعت يدها في رأسه، يمكن انه ذهب الى احدى زوجاته واغتسل او كذا او شيء. فقال الشافعية ان الشعر عندنا لا ينقض الوضوء لانه ليس حساس. قالوا: اذا عندنا حديث اخر أن عائشة كانت تنام، قالت: كنت أنام أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهو فإذا أراد أن يوتر غمزني أو يسجد غمزني بيدي بإصبعه. فقال الشافعية: يا قوم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في حالة مناجاة لربه وعائشة نائمة أمامه، هل يعقل أن تكون نائمة وهي متكشفة وهي عارية؟ هذا لا يقول به مجنون فضلا عن عاقل. وإنما عائشة إنما أرادت أن ترد على الذين قالوا أن المرأة تقطع الصلاة بمرورها أمام الرجل، فالذين قالوا أن المرأة والكلب الأسود وإلى آخره يقطعون الصلاة، قالت: سامحكم الله، سميتمونا بالكلاب. ثم ذكرت أنني كنت أنام معترضة أمام اعتراض الجنازة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تريد أن تقول أنها لا تقطع الصلاة إذا نامت أمامه. هذا شيء. الشيء الثاني أنه يقبزها، ممكن يقبزها فوق الثياب أيضا. قالوا: هل معكم شيء آخر؟ هل عندكم ما تشدون به وجهتكم وقولكم ومذهبكم؟ قالوا: نعم، لدينا حديث أن عائشة أيضا خرجت إلى المسجد ذات مرة والرسول صلى الله عليه وسلم ساجد والرسول صلى الله عليه وسلم ساجد. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السر. هذه سنأتي إلى القاعدة، هذه قاعدة فقهية وسنتكلم عليها إن شاء الله، وما المانع أن يستدلوا بهذا الحديث؟ لا مانع، لكن هذا الحديث هي واقعة هناك معترضة، ولا يمكن أن تكون متكشفة، لأن جبريل ينزل عليه ليلا ونهارا، ولأنه يصلي، ولأن واقعة الحال واضح الأمر فيها أنها متسترة نائمة، ولا يمكن أن تكون عارية، والرجل منا لا يصلي وامرأته عارية أمامه، فكيف بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمقام النبوة؟ وهو يناجي الله وهو قاعد يصلي. هذا شيء. لعلكم تدخلوا الأسئلة إلى آخر الدرس إن شاء الله. إذا ما اقتنعتم بعد ذلك فلكم أن تقلدوا الحنابلة ولكم أن تقلدوا الأحناف. أنا سأتي إليه لكنهم استبقوني. أن عائشة خرجت ومست رجلها أو وضعت رجلها أو يدها على قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. لا بأس. أن عائشة أيضا قالوا خرجت ورأت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو يذكر ويقول كذا وكذا وكذا في دعائه، وأن الرجلين منصوبتين القبلة، وهذا الحديث الذي يستدل به الفقهاء من أنه ينبغي للشخص إذا كان ساجدا أن يضع قدميه متجهة الأصابع إلى جهة القبلة، هذا محل الاستدلال. لكن في بعض الروايات أنها مست باطن قدمه. هذا الآن هناك قاعدة فقهية عند الشافعية لا تستطيع أن تلزمون بها بغيرها، لأننا عندنا قاعدة في المذهب، وهو أن قضايا الأحوال تنزل منزلة العموم في المقال، أو أن قضايا الأعيان يكسوها الإجمال، أو تنزل منزلة العموم في المقال فيكسوها الإجمال فيسقط بها فيضعف بها الاستدلال أو يسقط بها الاستدلال. فنقول هذا الآن عائشة حين خرجت والرسول صلى الله عليه وسلم ساجد يصلي، فوضعت يدها في قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يحتمل أن يكون هو لابس الخوف، ويحتمل أن تكون هي أيضا وضع شيء على يدها بناء على الآية أنه لا تمس، ولنفترض أنه أيضا ليس هناك خوف للرسول صلى الله عليه وسلم وليس هناك مانع ولا حائل بين كف الرسول بين يدي عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وبين رجل قدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول عندنا في المذهب قول قوي وجلي أنه يبطل وضوء اللامس دون الملموس لهذا الحديث. الشافعية لما قوي هذا الحديث ولما كان ضعف فيه التأويلات والاحتمالات قالوا لا مانع أن يكون عندنا قول في المذهب أنه يبطل وضوء اللامس دون الملموس لهذا الحديث. أو لامستم يعني لمستم، سواء كان اللمس من الرجل للمرأة فينقض وضوءه أو كان من المرأة للرجل فينقض وضوءها وهكذا، وهذا قول قوي أيضا في المذهب. إذن هل عندكم شيء تردون بهذا يا حنابلة ويا مالكية؟ قالوا لا، ليس لدينا شيء إلا بهذه الأشياء. قلنا خلاص، عظم الله أجركم وشكر الله سعيكم وجزاكم الله خيرا، ولا نبطل أقوالكم وإنما نقول للصلح موضع. ونقول أيضا أن أقوالكم أيضا لها احتمالات ولها وجهات ولها كذا، فلا نبطل. فمن قلدكم قلنا بأجزنا الصلاة خلفه ولا شيء بذلك. طيب الآن الخلاف، نعود إلى الخلاف بين الشافعية أنفسهم. الشافعية في الجديد قالوا أن لمس المرأة ينقض الوضوء وبه قال الظاهرية، سواء كان محرم أو غير محرم، صغيرة أم كبيرة، امرأة يعني امرأة، لأن الله قال أو لامستم النساء، وليس هناك دليل ما يخصص المحرم من غيرها. لكن الشافعية في القديم قالوا لا، المحرم لا تنقض الوضوء لأنها ليست مظن شهوة. عجيب عجيب. وجعل الفقهاء أن هذه من المسائل المرجحة من القديم على الجديد. ولذلك المؤلف هنا يقول وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى بكبر لا محرم. لا إله إلا الله. جعل المرأة لابد أن تكون كبيرة، وجعل المحرم لابد أن تكون، وجعل المرأة لابد أن تكون غير محرم. فمن أين لكم هذا؟ قالوا لأنها ليست مظن شهوة، الصغيرة ليست مظن شهوة، والصغير ليس مظن شهوة، والأم والأخت ليس محل شهوة، وهو إلى آخره. بل بالغ القاضي وقال لو حتى وإن مس أمه أو قريبته بشهوة فإنه لا ينتقض الوضوء. لا إله إلا الله. نحن مشينا معكم وقلنا نمشي وراءكم ونجري وراءكم بأننا نلتزم بالآيات والأحاديث. وحين الشافعية ردوا على الحنابلة والمالكية بأنهم قالوا لابد من القصد واللذة والشهوة، من أين لكم هذا؟ ردوا على المالكية والحنابلة، من أين لكم هذا؟ هاتوا دليل. فلما استدلوا بالأحاديث رجعوا ردوا عليهم بأن هذا أحاديث ضعيفة. فلما الآن رجعتم ولجأتم إلى الشهوة وعدم الشهوة في الرد على الجديد، وقلتم أن المذهب الجديد في هذه المسألة ضعيفة وأن الراجح القديم، وأنه إن مسها بشهوة أن, أن, أن, أن, أن الأم إذا مست لا تنقض لأنها ليست محل شهوة. هل نزلتم هل عملوا الآن بالمظنة أو أنا ما أدري لماذا. حتى قلت لكم أن الإمام القاضي قال وإن قال وإن مسها بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. أنا كنت أقرر درس، قلت لكم أنني كنت أقرر الدرس هذا في مرة من المرات، وكان بعض مشايخي حاضر في الدرس. قمت حلقة في الجامعة وحضرها كثير من الطلاب ومن زملائي ومن المشايخ، وكان من ضمن مشايخي كان مالكي وآخر حنبلي. فلما شددت الأمر في هذه المسألة وأنا أقرر هذه الأدلة وهذه الطريقة، كان شيخي معجب بهذا الكلام وبهذه الطريقة وبهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، إلا أنني لما التفت إليه وهو موجود وحاضر في الدرس استحيت منه، فقلت وللمالكية والحنابلة أن يستدلوا أيضا باللغة، وأن الملامسة بمعنى المفاعلة، الملامسة بمعنى المفاعلة. من هو؟ ما أدري من هو. من هو شيخي أم من؟ عم من تسأل؟ شيخي محمد المختار الشنقيطي أحد مشايخي كان موجودا في قاعة الجامعة، فقررت هذا. فقلت للمالكية والحنابلة أن يستدلوا أيضا باللغة والمجاز، وبأن الملامسة تقتضي المفاعلة. المفاعلة يعني في حصل شيء، يعني ما يكون هكذا، أو لامستم النساء ما يكون لامستم، لما يكون في اللفظ لفظه لمستم واضح، لمستم واضح بأن لمس المرأة يخرج الجماع، لكن لامستم يقتضي أن هناك قصد وأن هناك لذة وأن هناك يعني نية لهذا الشيء في. أما إذا كان بغير قصد أو يعني كثير الفقهاء يخرجون الأحكام الشرعية ويفرقون بين القصد وغير القصد، وبين العامد وغير العامد، وبين النية وغير النية وإلى آخره. فاعتذرت لشيخي من هذه الناحية، فقلت لهم وهو وجه أيضا قوي يمكن أن يقلد بذلك. المس واللمس يختلف بينهما يعني فوارق. اللمس بأي جهة في البدن، أما المس لا يكون إلا بباطن الكف، بباطن الكف بأن يضع أصابعه ملتصقة البطون بعضها إلى بعض مع ضغط قليل، مع ضغط قليل بتحامل بسيط. ما استتر من بطون أصابعه هكذا كان هو الناقض، وما لم يستتر لا يكون ناقضا للوضوء. فإذا مس فرجه بجوانب الأصابع أو برؤوس الأصابع أو بظهور الأصابع أو بظهر الكف لا يكون ناقضا للوضوء مطلقا عند الشافعية. أما عند المالكية والحنابلة فإنه يكون بالكف كامل، بالكف كامل. عندهم إذا مس فرجه بالكف يعتبر لأن اليد عندهم الكف، لكن الشافعية قال المس لا يكون إلا بباطن الكف. وقلنا لكم أن الفرق بين المس واللمس من عدة وجوه. المس ينتقض الماس دون الممسوس، واحد. لحظة، الفرق بين المس واللمس، أولا أنه ينتقض الماس دون الممسوس، اللمس ينتقض اللامس والممسوس والملموس. اثنين، المس خاص ببطن الراحة وببطن الكف وبطون الأصابع، بخلاف اللمس فإنه ينتقض بجميع البشرة في البدن ما عدا الشعر والسن والظفر. ثلاثة، لا يشترط اختلاف الجنس بالمس، فيمكن أن يمس فرجه أو يمس ذكر ذكر فينتقض وضوءه، بخلاف اللمس فإنه يشترط اختلاف الجنس، فلا بد بين ذكر وأنثى، وإن مس أو لمس ذكر بشهوة أو أنثى مست أنثى بشهوة فقالوا لا تنتقض الوضوء. أربعة، لا يشترط بلوغ حد الشهوة. أربعة، لا يشترط بلوغ حد الشهوة بالنسبة للمس، يعني وإن مس طفلا صغيرا عمره شهر، بخلاف اللمس فإنه يشترط بلوغ حد الشهوة، فإذا لمس طفلة فوق أو تحت الشهوة تحت حد الشهوة لا ينتقض وضوءه، وكذلك الطفل لا ينتقض وضوء المرأة. وحد الشهوة بالنسبة نطلق اللمس له مش... طيب لحظة أنا أعود إليكم، حد الشهوة بالنسبة للرجل قال انتصاب الذكر، وبالنسبة للمرأة ميل القلب. لا يشترط عدم المحرمية في المس، ويشترط عدم المحرمية في اللمس كما قلنا ورجحناه، وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد. ستة، المس أو في المس العضو المنفصل قالوا ينقض إن بقي اسمه في المس، ينقض وإن مس محل الجب وإن مس محل القطع ولو كان استتر بجلد، لكن هذا فيه نظر. أما اللمس لا يشترط بقاء الاسم عند ابن حجر، وهو ما اعتمده المتأخرون من فقهاء حضرموت واليمن وداغستان والأكراد وغيرهم. والسابع من الفوارق أن يكون المس من شخص واحد، بخلاف اللمس لا بد من التعدد، لابد من التعدد، يعني شخصين فأكثر. الفرق الثامن أنه يختص بالفرج، اللمس أو المس يختص بالفرج، القبل على الجديد والقبل والدبر على الجديد والقبل فقط على القديم، وأما اللمس فلا يختص بالفرج بل يكون بسائر البدن. قال أحسن الله. هل أول سؤال الأول ما أدري أشكال، هل الكبر شرط بالنسبة للذكر والأنثى أم الذكر فقط؟ أنا تكلمت الآن حين الفوارق أن الذكر إذا مس ابنه أنثى صغيرة لا ينتقض وضوءه، وكذلك المرأة إذا مس ذكر صغير لا ينتقض وضوءها. نعم. السؤال الثاني يقول ولكن ألا ترى أن النقض بمطلق اللمس هذا مشقة وتكليف بما لا يطاق؟ لا إله إلا الله، كيف تكليف بما لا يطاق؟ ولو أخذنا برأي المالكية لكان أيسر على الناس، لا مانع. أنا لا أحب أن أخالف أشياخي وليس عندي الجرأة لذلك، هذا أدب، لكن في النفس شيء من مذهبنا، وهذا أيضا ورع، والقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، فلك أن توسع المذهب ولك أن تأخذ بالرأي الراجح وما ترجع عندك، والمشقة تجلب التيسير، ولا مانع أن تقلد الملائكة المالكية والحنابلة، وقد قلت لكم أنهم ليسوا بكفار. هذه آتي بها من المزاح، آتي بها ممازحا حين أقول ليسوا بكفار، لأنها قد قيلت فينا أيضا. أنا لو كنتم سمعتم المسألة الترخص والتلفيق، أنا أتيت ببداية الدروس بمسألة الترخص والتلفيق. هناك فرق بين الترخص والتلفيق، وإن كان مشايخي يقولون بعدم الترخص، حتى الترخص قول لا يجوز. من أشد يعني مشايخي وهو الشيخ الوالد الشيخ أحمد حزان المقربي، وهذا كان يحفظ نصوص الشافعي والأصحاب بين جنبيه، ما على وجه الأرض كان أعلم منه بنصوص الشافعي والأصحاب، وتوفى رحمه الله وكان مفتي تعز. كان يرى أن عدم الترخص، قال من ترخص فقد تزندق، يعني لا نلزمك بقول الأحناف ولا بقول المالكية ولا بقول الشافعية ولا بقول الحنابلة، ولا خذ ما أردت وقلد من تريد، لكن لا تترخص. كان يمنع الترخص ولا يقول به أبدا، وإن كنت أخالفه لأنه قد توفي رحمه الله تعالى فأنا أخالفه الآن وأقول بجواز الترخص، وإنما الذي يمنع التلفيق. التلفيق وهو أن يأخذ من كل مذهب شيء حتى يسقط عنه أو عن من ربكته، أو حتى يبعد من ربكة التكليف. أنا جاهلة تماما وكلنا جهال، وزوجي يقول لي يجب أن تقلدي مذهبا واحدا، ليس بواجب. أهلا وسهلا بمحبة السنة. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، محمد رسول الله، الصادق الوعد الأمين. أنا ما أدري هل أتيت لكم بمسألة الترخص والتلفيق أم ما أتيتكم بها. الكل، أنا أرى كل يوم أوجه جديدة، ينبغي للمشرف التأكد من القادمين والذاهبين واللائبين والخارجين والداخلين. ابن أبي جمرة يقول لا، والشيخ الهوامل يقول نعم، ومن بقي الباقون ما أدري، لعلهم سمعوا ما سمعوا. عبد الرحيم لا، والباقون ما سمعوا. هذا إفادة. قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى. علي المقصر، نعم. قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى. قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. لكن أنا أخشى من أن الذين قد حضروا الدروس الأولى وتكلمت على الترخص والتلفيق أن يملوا من التكرار، وإن كان التكرار يفيد الشطار. طيب، إذا ذكرونا إن شاء الله، فلعلنا نتطلب أن الأغلبية قد سمعوا هذا، وإنما بعضهم لم يسمع، فإنهم يعودون إلى التسجيل، يعودون إلى التسجيل، فإنني فرقت بين الترخص والتلفيق بوجوه كثيرة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، لا لغلب عليه بن مكن وقعده، أين نقرأ، أين المتن، أين متن التحرير. يبدو أن من يعرض لنا المتن قد نام، وهو نوم، لكن نوم لا ينقض الوضوء، لأنه الدرس غير واضح، الدرس غير واضح. أنا أقرأ المتن لأنه عندي نظارة الآن وقد ضاع مني بعض البصر، لكن إذا النوم المتمكن هذا هو الذي يستمع للخطبة من خطبائنا اليوم. خطبائنا اليوم الفصيح من تنام في خطبته، أما بقيتهم فإنك تنام قبل أن يحضر الخطيب. أنا أحاول أن أسحب المتن فقط على أيوة ممتاز ممتاز، لأن المتن واضح. أنا الطلاب قالوا المشرف نائم، نام الطلاب. طيب لعل ال يتكلم عن الاستنجاء، ما ادري، لعل المؤلف يتكلم عن بعد لمس الوضوء، لمس المرأة ونواقض الوضوء، يتكلم على الاستنجاء او على الغسل، ما ادري هل يتكلم عن الاستنجاء ام على الغسل. فان كان يتكلم على الاستنجاء فان الاستنجاء الاستنجاء لغة طلب قطع الأذى أو هو من الندو، وفي الاصطلاح إزالة الخارج النجس الملوث أو الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو بحجر أو بما قام مقام الحجر. وقوله من الفرج يعني هذا من الخارج، متعلق بالخارج، ويخرج به الخارج من الفم، فهو وإن كان خارج باب الغسل لا بأس. الغسل يطلق على يقال الغسل بالضم والغسل بالفتح والغسل بالكسر، فالغسل بالضم على الفعل، والغسل الماء نفسه، والغسل باقي الاغتسال. والغسل لغة السيلان، وشرعا تعميم جميع البدن بالماء بنية مخصوصة. وقالوا الفرق بين الغسل والغسل، والغسل أن الغسل بالضم تعميم جميع البدن بالماء، والغسل بالفتح اسم لغسل بعض الأعضاء أو هو للماء نفسه، والغسل اسم لما يضاف إلى الماء من ورد أو صابون أو كذا، يسمى غسل أو يسمى الصابون أو الأسنان أو غيره، يسمى هذا غسل، أو هو باقي الاغتسال يسمى غسل. وأما أحكام الغسل قد يكون واجب وقد يكون مندوب وقد يكون مباح وقد يكون مكروه وقد يكون حرام، فهو يدور أو تدور الأحكام الخمسة عليه. فيكون واجب إذا نذر الغسل المسنون، ويكون واجبا إذا خرج منه المني، ويكون واجبا إذا انقطع الحيض وأرادت الصلاة أو يجامعها زوجها، ويكون واجبا إذا انقطع النفاس وأرادت الصلاة أو أراد أن يجامعها زوجها وكانت كافرة يهودية أو نصرانية، ويكون واجبا أيضا إذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة، لكن سنتكلم إن شاء الله على الختان إذا وصلنا إليه، فإنه لا داعي لهذا أبدا. طيب، ويكون مندوبا، وهذا الأغسال المندوبة أكثر من 17 غسلا عند الشافعية، كل اجتماع لعبادة فيستحب فيه الاغتسال، كل اجتماع لعبادة يستحب فيه الاغتسال حتى للذهاب للصلاة التراويح. فمنه غسل العيد وغسل العيدين وغسل الجمعة وغيرها. وقد يكون الغسل مباح، كما إذا أراد أن يغتسل أثناء الخروج والدخول من البيت للنظافة وللعرق والتبرد بدون نية صالحة لموجب أو لغيره، فقد يكون مكروه، وذلك إذا قالوا إذا انغمس وهو صائم، وإن كان الغسل واجبا فإنه قد يؤدي إلى الإفطار. وقد يكون حرام، وذلك مع عدم الصحة إذا كانت حائض بنية التعبد، إلا إذا كانت في في في في الحج وأرادت الإحرام فإنها تغتسل وإن كانت حائض، وتروي به أيضا التعبد ولا مانع، وإن كان هذا الاغتسال لا يزيل حدثا ولا يرفع حدثا ولا يرفع قبثا. ويكون حرام مع الصحة إذا كان الماء مغصوبا. وأما موجبات الغسل، يعني الشيء الذي يوجب الغسل، الشيء الذي يوجب الغسل يجعله واجب، ما هي؟ منها ما تختص بالنساء، ومنها ما تختص أو يختص بالرجال، ومنه ما هو أو منها ما يختص بالنساء، ومنه ما هو مشترك بين الرجال وبين النساء. فما كان مختص بالنساء فهو الحيض والنفاس والولادة، فيجب على المرأة إذا حامت أن تغتسل، يجب عليها أن تغتسل إذا انقطع الحيض لتصلي أو ليطأها زوجها إذا كانت كافرة. وهنا النية، الشافعية يقولون النية واجبة، وقد مر معكم في باب النية أن من شروط النية الإسلام فلا تصح من كافر، فكيف هنا يجيبون المرأة اليهودية أو النصرانية أن تغتسل ليرتفع هذا الحدث فيطأها ويتحل زوجها؟ قالوا الناوي الزوج، وقالوا من شروط النية التمييز والعقل، فكيف يجيبون على المجنونة أن تغتسل ليطأها زوجها؟ قالوا الناوي الزوج، فينوي الزوج، وإن كان بعضهم قال إنما النية لتفاوت الأغسال وليست قربة، وإنما لتفاوت الأغسال، فقد يكون غسل جمعة، وقد يكون غسل عيد، وقد يكون غسل جنابة، وقد يكون غسل حيض، وقد يكون غسل نفاس، وقد يكون غسل مني، وقد يكون غسل ولوج. فالنية إنما هي للمراتب. قالوا هذا لا يأتي على أصل مذهبنا، هذا يكون على مذهب، قال ممكن لو يتأخر الدرس قليلا عن ميعاده المعهود. نحن انتظرناكم من الساعة 9 إلى الآن وما جئتم، وجئت يا أخ أحمد غالب تقول تريد أن تؤخره كمان قليل، هذا فيه نظر، لأننا قد اتفقنا أن هذا الدرس الآن قد كنا سنلغي الدرس إلى ما بعد العيد، قلنا قبل أن تأتوا، وكان هناك شخص أو شخصين أو ثلاثة فقط أو أربعة، فكنا ألغينا الدروس حتى حضر سبعة، فقررنا أن نأتي بهذا الدرس، وإلا قد كنا اتفقنا أنه سنعود بعد العيد. ولا مانع أن تقفوا مع المشرف وتتواصلوا معه وتحددوا متى يكون، إذا كان من الساعة 8 فلا مانع عندي إن شاء الله، لا مانع عندي إن شاء الله نبدأ من الساعة 8 أو 8:30 أو كذا، فأنا ليس عندي مانع أبدا. يبدو أن الآن عندك أنت درس الساعة 10:30، أو بعض الطلاب عندهم دروس، أو منهم من يريد أن ينام. المشرف غير موجود، ايوه. قال موجبه اي موجب الاغتسال، موجبه يعني الشيء الذي يجعله واجبا خروج المني، ممتاز. خروج منيه، شوف كيف قيد، خروج منيه لا مني غيره. هذا من التفنن الذي قلت لكم أن الإمام أبي زكريا الأنصاري أراد أن يتفنن وأراد أن يأتي بما لم يأتي غيره في طريقة الإلقاء وطريقة التأليف، ولذلك أظهر إبداعه في هذا الكتاب. فقال يكون واجبا موجبه جنابة، موجبه جنابة يعني يكون واجبا هذا الغسل على الذي وقع في جنابة، وتكون الجنابة بخروج منيه هو لا غيره. فإذا كان خرج مني غيره مثلا أو مني غيره منه هذا الذكر أو الأنثى فإنه يكون فإنه لا يجب عليه الاغتسال، ومثلوا بخروج المني غيره إذا جامع الرجل زوجته وكانت نائمة أو كانت مغتصبة، فقالوا هذا إذا هي يجب عليها الاغتسال لولوج الذكر في الفرج، وإذا خرج بعد ذلك منها المني فإنها لا تغتسل لأن هذا المني مني الزوج وليس منيها هي، لأن هذا المني وإن كانت له رائحة ومعروفة وكذا لكن هذا المني يكون مني الزوج لأنها لم تقضي شهوتها، أما إذا قضت شهوتها فإنه تمتص هذا المني أو مني الزوج فلا يخرج، هكذا قال الفقهاء. طيب إذا موجبه جنابة بخروج منيه هو يعني أيوة أو هي أو دخول حشفة في فرج المرأة، إذا يعني الحشفة هي يعني لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، لقول عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وختان الرجل هو ما بعد الحشفة وختان المرأة معروف، ولا يكون ذلك إلا بولوج الحشفة بجميعها، لا يجب الغسل إلا إذا ولج الحشفة جميعها. لكن قلنا ليس لا يجوز للآباء وغيرهم أن يختنوا بناتهم، لأن الآن الأطباء أو هؤلاء الذين يختنون النساء لا يعرفون من الختان شيء، وهذا كما قال الإمام النووي أن عليه من قطع من المرأة شيئا من الشفرين مثلا فإنه يجب عليه دية، أنه يجب عليه الدية لأنه لا يعلم من ذلك شيء، وهو يعني لا مانع أن قد يتخذه بعض الناس كما في بعض البلدان الحارة وغيرها، لكن لا مانع إذا كان من خبير أو من شخص يعرف هذه الأشياء أن يأخذ شيئا بسيطا حتى يكون حتى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الأزواج والزوجات يشكون من هذا ولا داعي لهذا أبدا. موجبه جنابة بخروج منيه أو دخول حشفة أو قدرها، فإذا غاب هذا كان خلاف بين الصحابة أنفسهم، كان الخلاف بين الصحابة أنفسهم هل يوجب إذا جامع الرجل زوجته وأكسل هل يجب عليه الاغتسال ويجب عليها الاغتسال، فكان بعضهم لا يرى من ذلك بأس وأنه لا يغتسل ولا يكون الاغتسال إلا من المني لقوله إنما الماء من الماء، إنما الاغتسال إذا خرج منه الماء يعني المني، وكان لا يرى ذلك. فاحتدم الأمر بين الصحابة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أيضا كان ممن يقول بعدم الاغتسال أيضا عثمان وكثير من الصحابة، فاختلف الصحابة ثم قال لهم لعله أبو موسى الأشعري أنا أكفيكم هذا الأمر. ثم ذهب إلى عائشة رضي الله عنها وعن أبيها فقال لها يا أمة إني سائلك وإني أستحي، فقالت لا تستحي أبدا، ما كنت سائله أمك التي ولدتك فسلنيه فإني أنا أمك. فقال ما يوجب الغسل من الرجل والمرأة أو ما يوجب الغسل، فقالت على الخبير سقط، على الخبير سقط، إذا رزق الختان فقد وجب الغسل. أيوة في بعض الروايات أنزل أو لم ينزل فإنه يجب الاغتسال، فعاد إليهم وأخبرهم، فلعله كان بعد ذلك شبه إجماع. وإن كان من بعض التابعين ومن بعضهم كان يرى أيضا أنه لا يجب الغسل، وإن كان الفقهاء أولوا إنما الماء من الماء لمن يرى احتلام في المنام، لمن يرى الاحتلام في المنام ولا ويصحى ولا يرى شيئا بعد ذلك في منامه، فلم ير لا يرى شيء من الماء فإنه لا يغتسل إلا إذا رأى الماء. نعم. أو أنه منسوخ بهذا العمل الذي قالته عائشة رضي الله عنها. إذن لعلي أذكر أن الأعمش كان ممن لا يقول بالاغتسال أو يقول من عدم بعدم الاغتسال، ولذلك يحكى أن هناك نكتة حصلت بين أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله وبين الأعمش رضي الله عنه ورحمه الله، فقد كان بينهم خلاف شديد، لكن خلاف مما يطوى ولا يروى، فلا ينبغي لطلبة اليوم أن يناطحوا الفقهاء الأئمة الأربعة. هؤلاء لا تمسوهم بسوء، هؤلاء تجاوزوا القنطرة، هؤلاء من مسهم بسوء فقد آذى نفسه. فإذا وجد من قدح بشخص في أيامه من الأقران فإنه مما يطوى ولا يروى، كما يقول بذلك ابن عبد البر في جماع طالب العلم وبيان فضل العلم وجامع العلم وفضله، فإنه يقول أنه حدث أن الإمام أبو حنيفة ذهب وزار الأعمش في مرضه إلى بيته، فقال له يا أبا عبد الله لقد ثقلنا عليك سامحونا، قال والله يا أبا حنيفة إنك مثقل علينا وأنت في بيتك، كيف وأنت في بيتنا أو كيف وأنت عندنا؟ فخرج أبو حنيفة وهو يقول لمن معه سامحه الله لقد ما صام قط واغتسل من جنابه، ما صام قط ولا اغتسل من جنابه، فإنه يشير بذلك أنه ما اغتسل من جنابه لأنه كان يرى أن الاغتسال من الإنزال، وأنه إذا جامع وأكسل فلا يغتسل، فعرض فيه أبو حنيفة بأنه ما اغتسل من جنابه، وأنه كان يرى أيضا جواز الأكل بعد طلوع الفجر، فقال ما صام قط ولا اغتسل من جنابه. قال موجبه جنابة بخروج منيه أو دخول حشفة أو قدرها فرجا وموت. إذا مات وجب على الميت الاغتسال؟ لا، يجب على الأحياء أن يغسلوا هذا الميت. والمني الذي مر معنا له علامات، قال الفقهاء له علامات، من علاماته أنه يخرج بتدفق، هذه علامة الأولى، وأنه يخرج بلذة وهذه العلامة الثانية، وأنه له رائحة إن كان رطبا فيشبه رائحة طلع النخل أو يشبه عجين القمح عجين البر. من منكم عجم وشم هذا رائحة العجين فهذا هو رائحة المني، وله تدفق وله لذة، ولا يشترط اجتماع هذه الثلاث، بل إذا خرج مني وكان بتدفق فقط فهذا مني، أو لم يوجد التدفق وإنما وجدت اللذة هذا مني، أو لم توجد اللذة ولا التدفق وإنما له الرائحة بتلك الرائحة فهذا عند الشافعية يعتبر منيا يوجب الغوص. أيوة، وموت، الموت يوجب على الأحياء أن يغسلوا هذا الميت فرض كفاية، لكن هناك يجب الاغتسال بخروج المني، يعني وجوبا موسعا إلى أن تخرج إلى أن تحضر الصلاة، فإذا حضرت الصلاة وجب عليه الاغتسال، إذا حضرت الصلاة وجب عليه الاغتسال ليصلي، وكذلك المرأة يجب عليها الاغتسال لتصلي أو ليطأها زوجها إذا كانت يهودية أو نصرانية. الموت يجب على الأحياء وهناك بنية، والموت لا يشترط له النية بل يندب، ولذلك مرت معنا في تقسيم النية وبحث النية وفي هل تجب أو لا تجب أو حكم النية، فقلنا الوجوب وقد تندب كما في غسل الميت هنا. نعم، وسيأتي معنا في غسل الميت إن شاء الله ونتكلم عليه بالتفصيل. وحيض ونفاس وولادة. الحيض يوجب الغسل إذا انقطع الحيض وأرادت أن تصلي أو تطوف، والحيض يوجب الغسل إذا انقطع وأرادت أن يطأها زوجها مثلا إذا كانت يهودية أو نصرانية، فبالانقطاع يجب الغسل، والنفاس كذلك بالانقطاع يجب الغسل. وسيأتي معنا بإذن الله تعالى الاغتسال. أين ذهب الحيض؟ لحظة لا تستعجلش. إذا بموت، إذا مات الإنسان وجب على الأحياء أن يغسلوه، وسيأتي معنا إن شاء الله نفصل كيف طريقة الغسل، غسل الميت. والحيض إذا حاضت أيضا سيأتي معنا في باب الحيض ونفصل الحيض تفصيلا تاما، وإن كان ليس في الإرشاد. أما صاحب الإرشاد فقد طول بالحيض فقال تحيض في الإرشاد وطلق في المنهاج وأذن في باب فضل وحج بالعمدة. هذه ينتقدون بها أصحاب المتون. إذا كان المتن الأصل أنه يكون ضيقا ومختصرا، فإذا طول في مكان ما انتقد، فطول صاحب العمدة في الحج، وطول صاحب الإرشاد في الحيض، وطول صاحب الفضل في الأذان، وطول صاحب المنهاج في الطلاق. ولذلك يقال طلق في المنهاج وأذن بفضل وتحيض في الإرشاد وحج في العمدة. وولادة. الولادة يقولون لو خرج الولد جافا من فرج المرأة فإنه يجب عليه أن يغتسل. لماذا؟ قالوا لأنه منعقد من مني الرجل ومني المرأة، وهو هنا وهي هنا تغتسل لخروج منيها هي وليس مني الرجل، وإنما لمنيها تغتسل على شيء. والنجاسة بحيث إذا غمس في بلاعة مثلا أو في مكان نجس كله نجس، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل، ولكن هنا لا يجب عليه النية لأنها من أفعال التروك. إزالة النجاسة من أفعال التروك وليس من أفعال القرب التي تحتاج إلى نية. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الآن ناقشوا أنفسكم وعودوا إلى المشرف وانظروا هل أذن فيه وكذا ولادة بلا بلل في الأصح من هذا. ما أدري ما المقصود، لكن أذن في باب فضل، كتاب اسمه لباء فضل، طول في الأذان وكذا ولادة بلا بلل في الأصح، هذا خطأ، هذا خطأ وإن وجد في المنهاج، لأن المرأة لا يمكن أن تلد بغير بلل، لا يمكن أن تلد بغير بلل، وقد كنت أقول بذلك ثم ضحكت علي زوجتي بذلك وقالت أن لا يمكن أن يخرج الجنين بغير دم، لا يمكن، لأن المشيمة تلتصق وتنشب في الرحم، ولا بد من سلخها ولا بد من خروجها، بل إذا لم تخرج هذه المشيمة فقد تموت صاحبة هذه المشيمة، لا بد من خروجها. لكن الفقهاء يقولون بذلك للاحتمالات. أحسن الله إليكم. وهناك يقول العبارة مرة أخرى، عبارة ما أدري إيش هي، عبارة من؟ وأحمد غالب يقول جزاكم الله خير وأنتم كذلك. وأذن ببا في با فضل، أيوة، وتحيض في الإرشاد، وما أدري إيش فاطمة الزهراء، وأقصد لها وجهان، ما أدري، ما المانع أن تتبع مذهب معين؟ ما المانع؟ لا ما في مانع أن تتبع المذهب الشافعي عادي، تتبع المذهب الشافعي عادي، مو مشكلة، ينصح به الفقهاء كثيرا وحتى المحدثون، لأنه أقرب إلى السنة. بل قال محمد بن نصر المروزي وصل هنا، وهو الذي ترجم له بين الفقهاء، حتى قال داود الظاهري حين ترجم للفقهاء وأراد أن يقول من هو الفقيه المجتهد المطلق وإلى آخره، لما ترجم إلى محمد بن نصر المروزي وهو يعرف خلاف، لما قال اشترط في المجتهد أن يعلم الخلاف والإجماع واختلاف الصحابة وكذا، قال كمحمد بن نصر المروزي. هذا محمد بن نصر المروزي حين قدم إلى المدينة هنا نام ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال أكتب مذهب أبي حنيفة؟ قال لا تكتبه، قال أكتب مذهب مالك؟ فقال سكت. فقال أكتب مذهب الشافعي؟ قال ذلك ليس كلامه، ذلك سنتي. قال من حينها التزم مذهب الإمام الشافعي وهو إمام معروف، فإذا قلنا المحمدون فهو أحد المحمدين، فهو من محمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري ومحمد بن خزيمة ومحمد بن المنذر، هؤلاء المحمدون الأربعة بلغوا الاجتهاد المطلق، لكنهم داروا في فلك الشافعية وأصلوا وقعدوا على مذهب الإمام الشافعي، فلم يسلم لهم الشافعية في الخروج، فجعلوا ما قالوه وجها في المذهب. طيب، جزاك الله خير، لا بأس. أنتم الآن ناقشوا أنفسكم في الميعاد وناقشوا أنفسكم، لا تذهبوا حتى تجمعوا أمركم، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، ثم اجمعوا على المشرف بعد ذلك وانظروا ماذا تتفقون عليه، فما اتفقتم عليه فأنا أقول به. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سيدنا كثير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.